أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لمن ما في السماوات والأرض قل لله قل لمن ما في السماوات والأرض قل لله كتب على نفسه الرحمة ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه الذي خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون قل لمن ما في السماوات والأرض قل لله كتب على نفسه الرحمة ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه الذين خسروا فهم لا يؤمنون وله ما سكن في السميع العليم قل أغير الله أتخذ وليا والأرض وهو يطعم ولا يطعم Oh. وهو الحكيم الخبير. قل أي شيء شهيد بيني وبينكم، وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به الذين خسروا إذا جاءوا اللهم صل على محمد.